رسالة من المنفى، تحية وقبلة، وليس عندي ما أقول بعد. تحية وقبلة، وليس عندي ما أقول بعد. من أين أبتدي وأين أنتهي؟ من أين أبتدي وأين أنتهي؟ ودورة الزمان دون حد. من أين أبتدي وأين أنتهي؟ ودورة الزمان دون حد. وكل ما في غربتي هو كل ما في غربتي، وكل ما في غربتي، وكل ما في غربتي زوادة فيها رغيف يابس ووجد. من أين أبتدي؟ من أين أبتدي؟ من أين أبتدي؟ وكل ما قيل وما يقال بعد غد لا لينتهي بضمة، لينتهي بضمة، لينتهي بضمة أو لمسة من يد. لا يرجع الغريب للديار، لا ينزل الأمطار، لا يرجع الغريب للديار، لا ينزل الأمطار، لا ينبت الريش على جناح طير ضائع منهد. من أين أبتدي؟ من أين أبتدي؟ من أين أبتدي؟ أقول للمذياع قل لها أنا بخير، أقول للمذياع قل لها أنا بخير، أقول للعصفور إن صدفتها يا طير لا تنسني وقل بخير. أنا بخير، أنا بخير، أنا بخير، أنا أنا بخير. ما زال في عيني بصر، ما زال في السماء قمر، ما زال في عيني بصر، ما زال في السماء قمر. وثوبي العتيق حتى الآن ما اندثر، تمزقت أطرافه لكنني رتقته، تمزقت أطرافه لكنني رتقته، ولم يزل بخير، ولم يزل بخير. الليل يا أمه، الليل يا الليل يا أماه، ذئب جائع سفاح يطارد الغريب، أينما مضى ويفتح الآفاق للأشباح. الليل يا أمة، الليل يا أمة، الليل يا أمة، ذئب جائع سفاح يطارد الغريب أينما مضى ويفتح الآفاق للأشباح. ما قيمة الإنسان بلا علم بلا وطن ودون ما عنوان؟ ما قيمة الإنسان بلا علم بلا وطن ودون ما عنوان؟ ما قيمة الإنسان بلا علم بلا وطن ودون ما عنوان؟ من أين أبتدي؟